بردة هذا له ولد اسمه عبد الله، ولهذا الولد له ولد اسمه بريد، ولا يوجد في كتب الستة بريد إلا هذا الوحيد ابن أبي لجل أبي بردة كل بريد وابن البرين بغير ذا يزيد في أغية المصطلح، لا يوجد بريد إلا هذا، أما بريدة بن الحصيب غير هذا، بريد بدون هائن، بريد بن عبد الله من أبي بردة، ويروي عن جده.